فرق. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه. فإذا كانت العلة والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرحنا على صحيح الإمام مسلم، وما زلنا في مقدمة الصحيح وفي الكلام على الاحتجاج بالحديث المعنعم. قلنا إن تحرير وجه الخلاف بين مسلم رحمه الله تعالى وبين من يخالفونه في هذه المسألة يدور حول الراوي الثقة الذي عاصر شيخه، ولا يوجد دليل على السماع أو عدم. فمسلم رحمه الله تعالى يحمل ذلك على السماع، بينما المعترض عليه لا يحمل ذلك على السماع إلا إذا ثبت السماع ولو لمرة واحدة. شنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما تقدم على مخالفه، حتى أوقع العلماء في حيرة، هل هو يرد على الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، أم يرد على إمامه شيخ إمام الدنيا في عصره أبي عبد الله البخاري، أم يرد على بعض طلبة العلم وأهله في عصره. على كل، فابن المديني والبخاري رحمة الله تعالى عليهما ممن يقول بهذا القول، فالرد عليهما إما تنصيصا أو تضمينا، إما أن يكون الرد عليهما أصالة، أو أن يكون الرد عليهما تفريعا على الرد على المردود عليه إذا لم يكن هو. لكن شدة قول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه جعلت كثيرا من أهل العلم يقولون إنه ما قصد شيخه الذي تأدب معه والذي تتلمذ عليه والذي منه تعلم، وهو الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. كان أول أدلة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه التي ذكرها أن الراوي، يعني إذا كنتم لا تقبلون العنعنة بسبب إرسال من أرسل، فلا ليلزمكم ألا تقبلوا عنعنة معنعن على الإطلاق إلا أن يصرح بالتحديث في كل السند، وهذا مما لا تقولونه ولا نقوله ولا نقوله، وأنكم جئتم بشرط جديد على شروط الحديث الصحيح وعلى السند المقبول. هذا الشرط وإثبات السماع ولو لمرة، وقلنا إن هذا الشرط للمعترض أن يقول بل أنت الذي أخللت بهذا الشرط، إذ شرط أن نعلم سماع كل راو من شيخه على الجملة فأنت الذي أخللت. كنا قد وقفنا عند تدليله، عند ذكره للأدلة على قوله هذا، أو عند ذكره للشواهد على دليله الأول هذا. يقول رحمه الله تعالى: فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به، إن كان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إتنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، يقينا سمع هشام بن عروة ابن الزبير من أبيه عروة ابن الزبير عليهم رحمة الله، وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، يقينا سمع هشام من أبيه وسمع عروة من خالته عائشة رضي الله عنها، كما نعلم أي يقينا أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوجها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وقد يجوز، هنا يبتدئ النقاش من هنا، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت وأخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. يقول: مع يقيننا أن هشام بن عروة قد سمع من أبيه، إلا أن بعض الأحاديث يجوز أنه لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها من غير أبيه، وأنه يرسلها عن أبيه ولا يسندها عمن روى عن أبيه طلبا للاختصار. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، هو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. إذا كان من الممكن أن هشاما يروي عن أبيه عروة ما لم يسمعه منه، فيجوز أيضا أن عروة رضي رحمة الله تعالى عليه يرسل عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا جائز وهذا جائز، وليس شرطا أن كل أحاديث هشام تكون مسموعة عن أبيه أن تكون مسموعة له عن أبيه. وكذلك أيضا عروة بن الزبير يجوز أن يروي عن عائشة ويجوز أن يروي عن غير عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن يحذف هذه الواسطة وأن يرسل عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، كل إسناد وجد معنعنا ولو كنا على يقين أنه سمع، إلا أن كل إسناد معنعن يجوز فيه أنه لم يسمع وأنه أرسله، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا. يعني نحن متيقنون أنه سمع، افترض مثلا أنه يروي 1000 حديث، سمع 900 والمئة بينهما واسطة، وحذفت الواسطة في بعض الأحاديث، هذا الحذف مسلم يريد أن يقول، أنت تقول أريد السماع ولو مرة واحدة، أنا سأثبت لك من سمع كثيرا جدا أنه أرسل في بعض الأحاديث ولم يسمعها. فإذا كنت تشترط السماع ولو مرة، طب إذا وجد من يرسل وقد سمع، فأحد أمرين: إما أن تلتزم بالسماع في كل حديث وأن يسمع كل راو من شيخ، وفي هذا من المشقة ما فيه، وأنت لا تقول بهذا، فما بقي إلا أن تقول بقولنا، وهو أن الراوي المعاصر الذي لم يوصم بتدليس ولم يعلم السماع من عدمه، يلزمك أن تقبل مرسله، هذا الذي قلت إنه مرسل يلزمك أن تقبله كما قبلت أحاديث هشام بن عروة عن أبيه، وكما قبلت أحاديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ويسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا يعني، ويقول إن بعض الأوقات ينشط فيذكر من سمع منه، يعني هشام يروي عن أبيه، لا يروي عن أخيه عثمان، فمرة يرسل ومرة يسند يوصل الحديث. عروة مرة سيروي عن عمره مثلا عن عائشة، ومرة عن عائشة، هذا في المعنعن، هنتكلم على المعنعن. طيب إذا كان هذا يعني إذا كان واقعا وكثيرا ومستفيضا، فيلزمك أن تقول بقولنا، وهو أنه إذا روى المعاصر ولم يوصم بالتدليس ولا يعلم له السماع من عدمه، فيلزمك أن تقبل مثل هذا الكلام. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وإمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. قال: أنا لن ألقي وعليكم السلام. وهذا عادة أهل العلم، العلم لا يوجد فيه عواطف، العاطفة نحن لا نتعامل هنا بعاطفة، إنما نتعامل وفق أدلة ملموسة. فمسلم رحمة الله تعالى عليه لا يلقي الكلام على عواهنه، ولا يلقي كلاما خطابيا ولا كلاما منمقا، إنما هو يقول: أنا سآتي بأمثلة وعندي مئات الأمثلة على أن الذين سمعوا بكثرة أرسلوا في بعض الأوقات، وحذفوا الواسطة التي بينه وبين شيخه الأصيل هذا، يوجد واسطة أخرى في بعض الأحاديث فرواها مرة بالواسطة ومرواها مرة بدون الواسطة، فمعناها أنه عندما رواها بدون الواسطة أنه قد أرسلها. فإذا كان قد أرسل وهو سمع كثيرا، فيلزمك ألا تقبل هذا المرسل إلا إذا صرح بالسماع في كل طبقات السند، وإلا يلزمك أن تقول بقولنا، هذا الذي أراده الإمام مسلم رحمه الله ليلزم الخاص وليس بلازم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فمن ذلك بدأ يضرب الأمثلة على مراده، أن هناك من سمع كثيرا ولكنه أرسل في بعض الأحاديث ولم يسمعها. فمن ذلك أن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان إمام أهل البصرة، وابن المبارك عبد الله بن المبارك إمام الكبير، ووكيعا وكيع بن الجراح، وابن نمير، عندنا محمد بن عبد الله بن نمير وعندنا عبد الله بن نمير، من هو؟ أبوه عبد الله، محمد من شيوخ مسلم، لكن هذا يعني قرين لأيوب وابن المبارك وابن نمير، فهو عبد الله الوالد، وجماعة غيرهم انتبه رووا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد، لحله ولحرمه لإحرامه يعني، لحرمه معناه لإحرامه بضم الحاء حو وكسرها لحله لحرمه وحرمه لإحرامه. طيب إذن عندنا أيوب ابن المبارك وكيع ابن عبد الله بن نمير وجماعة معهم رووا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وحول حرمه بأطيب ما أجد. طيب رواية واضحة اسناد في غاية الصحة اسناد في غاية الصحة. فروى هذا الحديث بهذه الرواية بعينها هذه الرواية بعينها رواها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن الرواية الأولى وقع فيها الإرسال ممن؟ من هشام. هذه ثابتة عن هشام وهذه ثابتة عن هشام، فهشام رواها على الوجهين، لا تعل هذه تلك. فهشام رواها مرة عن أبيه عن عائشة ومرة ثانية صرح فقال أخبرني عثمان. فيقول هنا قال عن عروة، فاحتمال عدم سماعه من عروة قائم وموجود، بل مسلم يريد أن يقول إنه لم يسمعه من عروة فرواه مرة موصولا بأن صرح فيه بمن أخبره، ورواه مرة مرسلا عن أبيه عروة. فيقول يلزمك إذا كنت تصحح رواية هشام بن عروة عن أبي الأولى أن تقبل ما نقوله، أو يلزمك أن ترد هذه الرواية وأنت لا تردها، أنت تقبلها. ويقول أثبتت لك في هذه الرواية أن هشاما لم يسمع هذه الرواية أو هذا الحديث من من؟ من أبيه، إنما سمعه من من؟ من أخيه عثمان. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يقول دليله الأول في رد ما قالت الذي اعترض عليه أنك إذا كنت تقبل الأحاديث المعنعنة، أنك ترد الأحاديث بسبب إرساله، فأنا آتيك ممن سمع سماعا كثيرا بماذا؟ بأنه قد أرسل في بعض الأوقات، والدليل على ذلك ما ذكره من روايتي طيب من رواية ابن المبارك وأيوب وابن نمير ووكيع وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه بأطيب ما تجد. وروى أيضا هذه رواية بعينها ليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وهيب بن خالد وأبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان. فهو يقول عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، فهو يقول إن هذه الرواية لم يسمعها هشام من أبيه، إنما سمعها من عثمان وأرسلها عن أبيه. باب النقاش مفتوح هنا، إذ يقال هشام ابن عروة سمعها من أخيه واستثبت فيها من أبيه وانتهت المسألة، لكن هو يريد أن يقول لم يسمعها من أبيه وأرسلها عن أبيه وسمعها من أخيه عثمان ابن عروة. الشاهد الثاني على دليله الأول على المسألة كلها، نحن الآن عندنا دليل وأدلة على الدليل، الآن النقاش حول ماذا؟ حول السند المعنعن الذي عنعنه الثقة المعاصر الذي لم يوصم بتدليس ولم يعلم له سماع من عدمه. فمسلم ذكر الدليل الأول وهو أن الخصم يرد هذا بسبب الإرسال، وأن سبب عدم قبوله أنه خشي من الإرسال، والإرسال ضعيف نعم، لكن أنا آتيك بأدلة على بطلان قولك أنه يوجد ممن سمع سماعا كثيرا أنه قد أرسل. تفضل. سيأتي إن شاء الله النقاش، لكن أنا كنت أدور بين أمرين، بين أن أترك كلام الإمام رحمه الله تعالى كاملا، وبين أن أفصل على في كل جزئية، فيعني أرد ردا خفيفا، أرد عليكم السحر، أرد ردا خفيفا على كل مسألة، ويأتي بحيث نقرأ نتصور كلامه كاملا مرة واحدة، ثم نأتي برد ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه أيضا كاملا في مقامه. نعم. وروى، انتبه، وروى، إذن هذا المثال الأول هشام بن عروة عن أبيه. المثال الثاني عروة عن عائشة. وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة معنعن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله أنا حائض. طيب، قال فرواها بعينها. الآن هشام بن عروة روى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مباشرة، هذه الرواية بعينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه عليه الصلاة والسلام فترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذه رواية بعينه. رواها الإمام مالك بن أنس عن الإمام الزهري عن الإمام عروة عن عمرة عن عائشة. إذن يريد أن يقول إن هذا الحديث ليس مسموعا لعروة عن عائشة، إنما مسموع له عن عمرة، يعني مرة يرويه، يروي الرواية هذه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مباشرة، بينما مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه يرويها عن الزهري عن عروة عن عائشة لا، بين عروة وعائشة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقيه المحدثة من سيدات التابعين، هي وحفصة بنت سيرين ومعاذة العدوي، عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المثال الثاني على الدليل الأول. المثال الأول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وخلف في ذلك بأن رواه هشام قال أخبرني عثمان عن عروة عن عائشة. المثال الثاني في عروة في ماذا؟ في ترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، عائشة كانت حائضة رضي الله عنها وأرضاه. رواه هشام عن أبي عن عائشة، ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، فيقول يلزمك أن ترد أيضا عن عنة عروة هنا، لأنه لم يسمعه من عائشة مباشرة، إنما سمعه من عمرة عن عائشة، ولا حرج أن يكون سمعه مرة هكذا ومرة هكذا، يعني أمر عادي، لأن عائشة خالته فمن الممكن أنه سمعه من عمرة وذهب إلى عائشة رضي الله عنها فثبتته فيه. طيب، مثال ثالث. وروى الزهري وصالح ابن أبي حسان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. روى الزهري وصالح ابن أبي حسان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، أي يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم، أو أنه يقبل النساء، لكن المراد هنا من؟ عائشة، لكن المراد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الآن الزهري وصالح بن أبي الأخضر عن أبي سلمة عن عائشة، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. إذن السند الأول سقط منه كم؟ اثنان: أبو سلمة الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة. السند الثاني صرح فيه بالتحديث بالإخبار: أبو سلمة يحيى بن أبي كثير أخبره أبو سلمة، قال أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عروة أخبره، عفوا أبو سلمة قال أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته. إذن السند الأول فيه أبو سلمة عن عائشة، ويقينا سمع أبو سلمة من عائشة رضي الله عنها. في السند الثاني صرح بالإخبار، طيب، وبين أبي سلمة وعائشة اثنان: عمر بن عبد العزيز وعروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. المثال الرابع، إذا ضرب مثالا في هشام بن عروة عن أبيه، وأن يعني الذي بينهما عثمان، وضرب المثال الثاني في عروة وأن بين عروة وعائشة عمرة، وفي المثال الثالث في أبي سلمة عن عائشة وبين أبي سلمة وعائشة عمر بن عبد العزيز عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. المثال الرابع: وروى ابن عيينة وغيره، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الجمحي مولاهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. بالنسبة للحم الخيل، لحم الخيل لحلال كله ولا شيء فيه، لحم الخيل حلال كله، لكن إذا لم يكن بأرض بلدنا فقل، لكن في بعض بلاد المغرب العربي يعني مثل محلات الفول والطعمية عندنا يوجد عندهم محلات لحم الخيل. طيب، هو لحم حار شديد. إذا نرجع لصناعة الحديثية، فابن عيينة وغيره رووا عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم لحم الخيل ونهى عن لحوم الحمص. هذا الحديث بعينه رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. محمد ابن علي ابن الحسين، من يعرف لقب محمد ابن علي؟ لا، هذا محمد بن عبد الله مشهور جدا، إله من آلهة الشيعة الرافضة، هو هذا أبو جعفر الصادق. والد جعفر، هذا أبو جعفر الصادق، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر في حل لحوم الخيل، رواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر. إذن زيد محمد بن علي، فمن الممكن أن يكون من المتصل من المزيد في متصل الأسن، وأن عمرا سبعه على الوجهين، ولا مانع من هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهل عمرو بن وهل ابن عيينة أوثق في عمرو بن دينار من حماد بن زيد؟ وهل توبع حماد بن زيد أم لا؟ إذن ذكر أربعة أمثلة. ذكر في المثال الأول أن بين هشام وأبيه، ذكر عثمان ابن عروة. في المثال الثاني ذكر بين عروة وعائشة عمرة بنت عبد الرحمن. في المثال الثالث بين أبي سلمة وعائشة ذكر أنه أخبره عمر بن عبد العزيز، وأن عمر أخبره عروة بن الزبير. في المثال الرابع عمرو بن دينار عن جابر رواه عنه ابن عيينة. في رواية حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر محمد بن علي بن الحسين. يقول رحمه الله تعالى: وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم، يعني الذي يفهم يكفيه القليل، يعني الذي سيفهم يكفيه القليل. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، وعليكم الصحة وبركاته، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه، يعني إذا كانت العلة أنه من الممكن أن يرسل فنحتاج أن نثبت السماع ولو مرة، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن لحظة لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله، القياد بمعنى المقتضى، يعني في مقتضى قوله، برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. ما معنى هذه العبارة؟ معناه أن مسلما يريد أن ينتصر لقوله الذي قاله والذي أصله، يقول إذا كان السبب في تركك للحديث المعنعن أنه يمكن الإرسال، وأن الراوي إذا قال عن أنه لم يسمع وأنه أرسل عن الذي حدث عنه هذا، فيلزمك أن بمقتضى كلامك أن ترفض كل حديث معنعن. طيب، ويلزمك ألا تقبل إلا السماع، مع أن الواقع أننا أثبتنا لك أن من الأئمة الكبار من قد ينشط أحيانا فيذكر من سمع منه ويصل الحديث، وقد يعني يكسل أحيانا فماذا؟ فيرسل الحديث إرسالا، مع أنه يقينا قد سمع من شيخه. يقول لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني عن عروة، عن عائشة، عن جابر، ما كانوا يقفون. لماذا؟ لأنه معلوم صحته ومعلوم سماعه. فأنت إذا كنت تقول أخشى من الإرسال، تخشى أيضا من إرسال من سمعه، لأنه كان يرسل أيضا في بعض الأحيان. وينشطون، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، كما سمعنا من هشام بن عروة رحمه الله تعالى أنه قال أخبرني عثمان بن عروة، كما أيضا في أبي سلمة عندما روى عن عائشة أنه قال ماذا؟ أخبرني عمر بن عبد العزيز أنه سمع عروة بن الزبير أنه سمع عائشة، أو أخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها. فتارة يرسلون نفس الحديث، وتارة ينشطون ويذكرون من سمعوه منه. فإذا كانت العلة خشية الإرسال وأن المرسل من قسم الضعيف، فلا يجوز أن تقبل معنعنا إلا إذا صرح في الاستماع، ومع أنك تقبل كثيرا من المعنعنات بحجة أنه قد سمع. فأنا أثبتت لك أن كثيرا ممن سمعوا كثيرا أنهم قد يرسلون تارة، وأنهم قد ينشطون فيسندون تارة أخرى، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا، وبالصعود فيه بالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون، ابن عون عبد الله ابن عون ابن أرطبان الإمام الكبير قرين أيوب في العلم والعمل، ومالك ابن أنس وشعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني غضبة من غضبات الإمام أبي الحسين رحمة الله تعالى. وإلا فالبخاري رحمة الله تعالى عليه دندن في تاريخه الكبير خاصة حول السماع، سواء كان مدلسا أو غير مدلس. ولماذا ذكروا أن أيوب مثلا رأى أنسا ولم يسمع منه؟ لماذا ذكروا مع أنه ليس من المدلسين؟ لماذا ذكروا هذا؟ ولماذا ذكروا إن فلان دخل على فلان ولم يسمع منه شيئا مع أنه ليس مدلسا؟ أقول هذا كلام خرج مخرج الغضب، فرضي الله عن الإمام أبي الحسين ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. يعني يقول وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. إذن أراد أن يرهب الخصم بماذا؟ بادعاء الإجماع. إذا كان عندك دليل فلماذا تلجأ للإجماع وقد تنازع؟ وسيثبت هذا إن شاء الله أنه منازع في هذا الذي ادعى عليه رحمة الله. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. هذا أيضا دعوة تحتاج إلى أدلة، أن علماء الحديث ما كانوا يبحثون عن السماع إلا في الرواة المدلسين فقط، مع أن الواقع والمتتبع يجد خيرا كثيرا في خلاف قول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ممن عرف بالتدليس وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. كأنهم ما كانوا يبحثون عن السماع إلا من أجل إزاحة علة التدليس. وهذه دعوة من الإمام رحمة الله تعالى عليه، دفعه ذلك لإثبات ما يريد أن يقوله. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا والبخاري قد أعلى حديث النزول على اليدين وقال لا أعلم لمحمد بن عبد الله سماعا من أبي الزناد، ولم يوصم محمد بن عبد الله بالتدليس، لم يوصم، وقد أعلى البخاري الحديث بهذا. كيف؟ وأحاديث كثيرة. أليس البخاري من السلف؟ أليس شيخك من السلف وهو علي بن المديني؟ أليس ورثة علم هؤلاء؟ هذه دعوة من الإمام أبي الحسين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، وأترك الرد في حينه للإمام ابن رشيد كي يناقش إمام إماما ونحن نستفيد فقط. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع إيش صولة البذل العناقيس القناعيس. إذا ما لز وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس، يعني الأطفال مثلنا لا يستطيعون أن يذهبوا للجمال الكبيرة ليناطحوها. فده بدلا من أن يعني أخشى أن يقال إننا لم نتأدب مع الإمام مسلم، فأترك الرد لابن رشيد لأنه اشتد عليه في بعض الأحيان. فكفانا المؤنن. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى فمن ذلك، انتبه سيأتي لذكر أدلة، ودليله الثاني الأول قلنا أنه مسألة الإرسال، الدليل الثاني أنه سيقول إن الصحابة بإجماع قبلوا مراسيل من أرسل منهم، قبول مراسيل للصحابة. وقد فمن ذلك مراسيل الصحابة عن بعضهم، فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري. ما اسم أبي مسعود؟ عقبة؟ ها؟ عقبة؟ ها؟ ابن ما؟ ابن عمرو، عقبة ابن عمرو معروف بالبدري. وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماء منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشباهما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار وهي قيد. وماذا يريد أن يقول؟ عبد الله بن يزيد الأنصاري له رؤية، روى رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، روى عن حذيفة وأبي مسعود حديثين. مسلم، وهذا من أعجب العجب، أقول من أعجب العجب لما سيأتي إن شاء الله، أشوقكم لما يأتي، وفوق كل ذي علم عليم، وأن التقليد شر مهما بلغ العالم. ما تسمعه الآن من تقريرات لمسلم، وعندما تفاجأ أن مسلما أخطأ في دعواه، وقد يكون روى بعض الأحاديث في كتابه ولم ينتبه، أو أن يوجد سماع لعبد الله بن يزيد من أحد هذين وبلوى في كتابه ولم ينتبه، تتعجب وتسجد لكبرياء الله وعظمته، وأنه لا معصوم بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن مسلما مسلم، مسلم مسلم، ليس عالما من علماء عصرنا أو قبل عصرنا، هذا الإمام، الإمام مسلم بن الحجاج. ماذا يقول؟ يقول، انتبه سأعيد الكلمة هذه، يقول: وليس في روايات عنهما ذكر السماء منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤية إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود في بضعف فيهما. هذا عجيب، أنه ما شافه ولا رأى ولا أتى في حديث قط أنه سمع، فيأتيك أنه رأى وشافها وسمع، وهما طيب بضعف فيهم، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة، حتى يصيب سماع الراوي عما روى، يعني يقول إن المخالف يضعفها أو يلزمه أن يضعفها على قوله الفاسد أنها ضعيفة عنده، حتى يثبت السماع عنده ولو مرة واحدة. وهذا عجيب جدا، أقول وفوق كل ذي علم عليم، وأن الغضب، يعني أتعلل وأعتذر عن الإمام الكبير الذي هو أحد أئمة الدنيا أبي الحسين مسلم الحجاج، أنه كان يكتب في وقت غضب، لما سترون من رد الإمام ابن رشيد، وأنه سيثبت من كتابه هو، وسيثبت له أنه ما وجد في إسناد فقط، بل أنه شافه ورأى وسمع. قال: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل، و طيب يعني بمعنى الوهي، يعني الواهنة، يعني ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. سيبدأ يسرد بعض الأمثلة على دليله هذا، وأنه ادعى الإجماع على قبول من روى عن الصحابة كان من الصحابة أو غيرهم، وإن لم يثبت لقاء أو مشافهة أو سماع أو أن يأتي في حديث صحيح بذكر السماع. قال وهذا وسيضرب أمثلة تكون يعني إيه كالمثال لما وراءه، أنبه بهذا على ما يأتي بعده. قال وهذا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل ومل ومل ميمهم مثلث مقدرم، وأبو رافع الصائغ نفيع المدني، وهما ممن أدرك الجاهلية. إذن هما مخضرمان، مخضرم من أدرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك قبل الإسلام وكان بالغا يقال له المخضرم، وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة، توفي سنة كم؟ 57 أو 58، وابن عمر توفي سنة نهاية 73 أو بداية 74، وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. إذن هو يقول إن أبا عثمان النهدي وأبا رافع الصائغ أدرك الجاهلية وأسلم ولم يريا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأياه لكان صحابيين فأصبح مخضرمين، ورويا عن كثير من البذريين وظلوا يروون عن كثير من الصحابة إلى أن نزلوا إلى صغار الصحابة كالصحابة كأبي هريرة وابن عمر، ومع ذلك روى كل واحد منهما حديثا عن أبي بن كعب، ويقول ولم نسمع في رواية بعينه أنهما عاينا أي رأيا أبي بن كعب أو سمع منه شيئا، يعني لا رأوه، لا يوجد عندنا أي إسناد، ما يوجد عندنا دليل، ما يوجد عندنا علم أنهما سمع منه أو رآه أو وجد في إسناد صحيح استمع منه، ومع ذلك لم يرد أهل العلم هذين الحديثين. وأسند أبو عمرو الشيباني مخضرم أيضا اسمه سعد بن إياس، وهو مما أدرك الجاهلية، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة أيضا تابعين جليل. أبو معمر في يعني ثلاثة أقصد في البخاري، عبد الله بن سخبرة التابع، واثنان من شيوخ البخاري عبد الله ابن عمرو التميم المقعد وإسماعيل ابن إبراهيم الهذلي. أبو معمر هنا عبد الله ابن سخبرة، يقول أسند كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، يعني أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس وأبو معمر عبد الله بن سخبرة أسند كل واحد منهما حديثا عن من؟ عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم سماع ولا يعلم لهما رؤية ولا يعلم لهما شفاء، ومع ذلك قبل العلماء حديثهم. نمشي نذكر كلام مسلم وستتضح عجائب وغرائب في مثلها. وأسند عبيد بن عمير تابعي جليل عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان له شرف الصحبة. طيب، وتأخرت وفاة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأسند قيس بن أبي حازم خضرا جليل لحماس البجلي، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، مع أن أنس تأخرت وفاته إلى 93. وأسند ربعي بن حراش، ربعي بن حراش أخوان الذي تبسم بعد موته رحمه الله تعالى، عن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب، وعمران توفي بعد علي رضي الله عنه، وروى عنه يعني عن علي رضي الله عنه سمع منه وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي رحمة الله رضي الله عنه اسمه خويلد ابن عمرو، وقيل غير ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة رضي الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، حديث الدين النصيحة. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. يريد أن يقرر أن أيضا نحن قلنا الصحابة لا، والتابعون أيضا الذين لقوا الصحابة، إذا أن هذا كان إجماعا ولم يأتي ما ينكر ولم يخالف في ذلك أحد، وأنهم لم يعلم لهم لقاء ولم يعلم لهم رؤية ولم يعلم لهم مشافهة ولم يأتي في إسناد حديث صحيح أنهم قد سمعوا من بعضهم. قال لكونهم جميعا طيب لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليها ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا، كلاما خلفا يعني ساقطا فاسدا، لم يقله أحد من أهل العلم سلف. وأين ابن المديني والبخاري؟ هذا البداية، هذا البداية، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة في بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه الثكلان. جدا مسلم رحمة الله تعالى عليه قدح في صدره هذا الأمر، وذكر أربعة أدلة، على كل دليل ذكر بعض الأمثلة. يبدو أن الوقت ما شاء الله يعني اقترب جدا، إن شاء الله في الدرس القادم. هناك كتاب عظيم جدا لابن رشيد الفهري السبت بعنوان السنن الأمعن والسنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. من كان عنده فهو عند، ومن لم يكن فنسعى التصوير إن شاء الله أو نختصره ردا على الإمام أبي الحسين ليكتمل الأمر مطبوعا. نعم، السنن الأبين والمورد الأمعن لابن رشيد، سنن إن شاء الله بإذن الله. طيب إن شاء الله يا أخوان، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا. سنن الأبين والمورد الأمعن. الآن إن شاء الله المعهد بإذن الله سنبتدئ المعهد الجمعة القادمة إن شاء الله، فسيكون الدرس يوم الاثنين. فهل ترون نبدأ، هو سيكون بين المغرب والعشاء إن شاء الله، هل ترون نبدأ الاثنين القادم أم نرتاح أسبوعا ونرجع لكلام ابن رشيد؟ يعني نبدأ الاثنين القادم أم الذي بعده؟ ما نحن ما يعني من أجل المعهد هذا الذي اتفق عليه، فنرجئه يعني حتى ترتاحه نرجئه للاثنين الذي بعده إن شاء الله، بعد بحيث يكون المعهد رتب والإخوة يعني قرروا أمورهم ويكون إن شاء الله هو يوم الاثنين الذي نستطيع إن شاء الله. إن شاء الله بين المغرب والعشاء إن شاء الله. والله لا حرج، لكن حتى ترتب الأمور ويعني نترك لنفسنا فرصة بالمراجعة انتهت المقدمة بحيث يكون هناك يعني أخذ ورد مع الإمام مسلم رحمه الله في هذا إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.